السلام عليكم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في هذا المقطع من كلامه يتكلم عن ضابط الحديث الحسن الذي أكثر هو من استعماله في كتابه الجامع. نجد الإمام الترمذي على مدار الجامع كثيرا ما يصف الأحاديث بالحسن، فيقول: هذا حديث حسن، حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب. فتارة يفرد الحسن، يقول حسن ولا يضيف إليه وصفا آخر، وأحيانا يضيف فيقول حسن صحيح، وأحيانا يقول حسن غريب، وأحيانا يقول حسن صحيح غريب. هذه العبارات الواردة في كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى وبكثرة في كتابه الجامع دعت الإمام أن يشرح معنى الحسن وأيضا معنى الغريب كما سيأتي بعد ذلك. لماذا؟ لأن لفظ الحسن وإن كان مستعملا قبل الترمذي لكن لم يكن منتشرا ولا مشهورا، لم يكن هذا المصطلح من حيث هو مصطلح صرف النظر عن الحكم الذي يستحقه الحديث الذي يصفه بهذا الوصف. نحن الآن نتناول قضية اصطلاحية بحتة، يعني ما المراد من الحسن حيث يذكره الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. فلما أكثر الإمام الترمذي من وصف الحديث بالحسن في كتابه الجامع رأى أنه من اللازم أن يبين مراده من هذا المصطلح نظرا لكون هذا اللفظ غير منتشر ولا مشتهر في كلام العلماء السابقين عليه. وإن وجد لفظ الحسن في كلام البخاري، ووجد في كلام أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني والإمام الشافعي، ووجد في كلام شعبة بن الحجاج وإبراهيم النخعي، والروايات في ذلك موجودة معروفة، لكن لم نجد إماما أكثر من استعمال لفظ الحسن كما وجدنا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. وهنا هذه العبارة التي أقولها لابد من فهمها فهما صحيحا. نحن نقول لم نجد إماما أكثر من استعمال لفظ الحسن. بعض الناس قد يفهم من مثل هذه العبارة، وقد ذكرها الإمام ابن تيمية في بعض كتبه، بعض الناس فهم من هذه العبارة أن الترمذي هو أول من استعمل الحسن، وهذا ليس مرادا، إنما نقول هو أول من شهر الحسن وأكثر من استعماله. واضح؟ وبعض الباحثين أيضا لا يفهم هذه العبارة حيث وردت في كلام شيخ الإسلام تيمية، ففهم منها أن الحسن قبل الترمذي لم يكن موجودا، يعني وصف الحديث الحسن لم يكن موجودا. ونحن نقول هذا خطأ أيضا في فهم كلام الإمام. فرق بين أن أقول إن لفظ الحسن الترمذي هو أول من شهره، وبين أن أقول إن الحديث الحسن لم يكن موجودا. الحديث الذي اجتمعت فيه أوصاف الحديث الحسن كان موجودا قبل الترمذي وبكثرة، لكن تسمية هذا النوع من الأحاديث بالحسن لم تكن منتشرة، إنما التي انتشرت في كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. وإلا في الحديث الذي يكون فيه هذه الأوصاف التي ذكرها الترمذي هنا ويحتج به كما يحتج به الترمذي موجودة. الإمام أحمد يحتج بمثل هذه الأحاديث، والإمام البخاري يحتج بمثل هذه الأحاديث، لكن لا يسمونها حسنة في الغالب، لا يسمونها حسنة. وقد يسميها الإمام أحمد بالضعيف، يقول الحديث ضعيف ثم يحتج به، يقصد أنه ضعيف بالنظر إلى الرواية لكونها فيها ما يمنع من الاحتجاج بها، لكنها محتج بها لمن ضم إليها ما يقويها. وهذه صورة الحسن التي عناها الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. ولهذا وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وابن رجب يذهبان إلى أن الحديث الذي يصفه الإمام أحمد بالضعف ثم يحتج به هو شبيه بالحديث الذي يحسنه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. فإذا بحثنا الآن ليس في وجود الحسن، الحسن موجود من قبل أن يولد الترمذي. بحثنا الآن ليس في استعمال لفظ الحسن، فلفظ الحسن مستعمل من قبل أن يولد الترمذي، إنما بحثنا في أن الترمذي هو أول من أكثر من استعمال لفظ الحسن، أكثر من استعمال لفظ الحسن. ومحل بحثنا الآن معنى الحسن الذي أكثر الترمذي من استعماله. الترمذي استعمل الحسن وبكثرة في كتابه، ثم جاء فعرف لنا ذلك الحسن. فهل كل المواضع التي استعمل فيها الإمام الترمذي لفظ الحسن تندرج تحت هذا التعريف؟ بعبارة أخرى، هناك من أهل العلم من قال إن تعريف الإمام الترمذي هذا لا يتنزل على كل المواضع التي قال فيها الترمذي حسن، إنما يتنزل فقط على المواضع التي أفرد فيها الترمذي لفظ الحسن، يعني أن يقول حسن فقط من غير أن يضيف وصفا آخر للحديث. ومعنى هذا أنه إذا قال حسن صحيح فهذا التعريف لا يشمله، وإذا قال حسن غريب فهذا التعريف لا يشمله، وإذا قال حسن صحيح غريب فهذا التعريف لا يشمله، إنما يشمل فقط ما قال فيه حسن فقط. وهذا الكلام في غاية البعد، في غاية البعد جدا، وهو ضعيف جدا لسبب بسيط، وهو أن المواضع التي أفرد فيها الإمام الترمذي لفظ الحسن قليلة جدا على مدار الكتاب. يعني إذا كان الإمام الترمذي مثلا استعمل لفظ الحسن 1000 مرة، فهو أفرد وصف الحسن من غير أن يضيف إليه وصفا آخر في نحو 50 موضعا، 100 موضع. فهل يتصور أن يتجشم الإمام الترمذي لشرح مصطلح أقل من استعماله ويترك المصطلح الذي أكثر من استعماله فلا يشرحه؟ هذا أمر في غاية البعد. نمرة 2، أن إفراد الحسن لا يحتاج إلى شرح، لأن الحسن له معنى عند أهل العلم. إنما الإشكالية تكمن من إقران الحسن بغيره من الأوصاف، لأننا نعرف أن الحسن غير الصحيح وأن الحسن غير الغريب. فإذا قال حسن صحيح جاءت إشكالية، وهو وصف الحديث الواحد بأنه في أعلى مراتب القبول وفي نفس الوقت في أدنى مراتب القبول، تأتي إشكالية. وإذا كان هناك إشكالية كان أولى بالترمذي أن يشرح الحسن حيث يرد في هذا السياق، لا أن يشرح الحسن الذي يرد في سياق ليس فيه إشكال. والواقع أن الترمذي إنما عرف الحسن حيث يرد في كتابه، مهما كان وروده منفردا أو مقرونا، مهما ورد منفردا أو مقرونا بأي وصف آخر من الأوصاف. وإنما جر من جر من العلماء إلى هذه المقولة من حمل كلام الترمذي هذا في تعريف الحسن على الحسن الذي أفرده للحسن الذي قارنه بوصف آخر، لأن للهروب من الإشكالية التي انتشرت وعرفت عند العلماء المتأخرين من أن الحسن له مرتبة وأن الصحيح له مرتبة. فالجمع بين الصحة والحسن أمر مستشكل، أمر مستشكل. فهروبا من هذه الإشكالية قالوا لا، إن كلام الترمذي لا يتنزل على هذه الصورة، إنما يتنزل عن الحسن الذي أفرده بالكلام فقط ولم يضم إليه وصفا آخر. طيب تعالوا بنا نفهم كلام الترمذي الأول في تعريف الحسن، ثم نعالج هذه الإشكالية التي قيلت في قول الترمذي حسن صحيح، وقيلت أيضا في قول الترمذي حسن غريب، فضلا عن أن يقول حسن صحيح غريب. الترمذي يقول إن الحديث لكي أصفه بالحسن لابد أن تجتمع فيه ثلاثة أوصاف. قال رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عند الخليبات. حسن إسناده هنرجع لها تاني، بس خلينا الأول نشرح الأوصاف الثلاثة التي ذكرها للحديث الحسن. قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. إذن لابد الحديث لكي يكون صالحا للتحسين عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى أن يكون الراوي الذي رواه غير متهم بالكذب، غير متهم بالكذب. المتهم بالكذب هو المتوغي في الضعف، الضعيف جدا، الذي اقترب من أن يكون كذابا، قد لم يصل إلى حد أن يثبت عليه الكذب، لكن العلماء اتهموه بهذا الوصف، هو الكذب. إما لكونه عرف عنه الكذب لكن في غير الحديث النبوي، وإما لكونه جاء بأحاديث كثيرة في غاية النكارة، وإما لكونه وقع في بعض ما يستوجب الفسق، ما يستوجب الفسق، لكن لم يجد أو لم يثبت عليه تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار متهما من هذه الحيثية. لأنه من يستهتر بنفسه ويتساهل في الإتيان بالفقه لا يستبعد عليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الحيثية هو متهم. وفي النهاية التهمة بالكذب قريبة جدا من الوصف بالكذب، فالراوي المتهم بالكذب من أردأ أنواع الضعفاء. إذا نفهم من هذا أن كل من ليس متهما بالكذب يمكن، خلي بالك من كلمة يمكن، في فرق بين يمكن وبين قولنا يجب، لا يجب، إنما يمكن أن يحسن حديثه، يمكن أن يحسن حديثه. إذن من هم السالمون من التهمة بالكذب؟ لا شك أن الضعيف من جهة حفظه، أي ضعف الهين سيء الحفظ، هو سالم من التهمة بالكذب، ولا إيه؟ حد يقول حاجة؟ لا، واضح أنكم نمتوا. يعني الذي يسلم من التهمة بالكذب هو قد يكون ضعيفا لكن لم يصل بضعفه إلى حد أن يتهم بالكذب، صح الكلام؟ احنا قلنا في فرق بين المتهم والضعيف. الضعيف هو كل من يدخل في اسم الضعيف، لكن إذا قلنا هذا ضعيف وهذا متهم فنقصد بالضعيف أخف أنواع الضعف. إذا افترقت اجتمعت، زي ما بيقول دايما، لما أقول فلان ضعيف وفلان متهم يبقى أقصد بالضعف هنا الضعف الذي لم يبلغ بالروي إلى حد التهمة، لكن إذا قلت ضعيف فقط قد يكون متهما وقد لا يكون متهم. لكن إذا قلت هذا ضعيف وهذا متهم فأقصد بالتهمة هنا أشد أنواع الضعف، وبقول ضعيف أخف أنواع الضعف، وأخف أنواع الضعف هي الراجعة إلى الضبط والحفظ وليست راجعة إلى العدالة. جميل هذا الكلام. إذن عندما أقول لابد لراوي الحديث الحسن أن يكون سالما من التهمة بالكذب، أفهم تلقائيا أن كل راو لم يوصف بالتهمة بالكذب يمكن أن يحسن حديثه. من هم السالمون من التهمة بالكذب؟ قد يكون السالم من التهمة بالكذب ضعيفا، لكن ضعفه من الضعف الخفيف الهين الراجع إلى الحفظ والضبط لا إلى العدالة. جميل؟ طيب، الراوي الصدوق الذي هو أحسن حالا من الضعيف ولكن لم يبلغ إلى مرتبة راوي الحديث الصحيح، لم يبلغ إلى أعلى مراتب الحفظ، لكنه عنده عنده يعني الثقة من حيث الإجمال، فدوت أيضا سالم من التهمة بالإيه؟ بالكاذب ولا إيه يا جماعة؟ سالم ولا مش سالم؟ طب الثقة الذي يصحح حديثه متهم بالكذب ولا سالم من التهمة بالكذب؟ سالم من التهمة بالكذب، صح ولا لا؟ صح الكلام. طيب، إذن يمكن لك أن تفهم من عبارة الإمام الترمذي هنا بقوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أن كل راوي لم يبلغ إلى حد أن يتهم بالكذب فهو يمكن أن يحسن حديثه. أنا عايزك بس كلمة يحسن حديثه، انسى أن الحسن عندك مرتبة معينة من مراتب الأحاديث عشان تفهم الكلام ده، انساها شوية لمدة نص ساعة بس هترجع لها تاني معايا. إذا الراوي الضعيف ضعفا هينا يمكن أن يحسن حديثه أم لا؟ يمكن ولا لا؟ يمكن. الراوي الصدوق يمكن أن يحسن حديثه أم لا؟ يمكن، لأنه ليس متهما بالكذب. الراوي الثقة يمكن أن يحسن حديثه أم لا؟ يمكن، لأنه غيره إيه؟ متهم. ده فهم الإمام ابن رجب الحنبلي لعبارة التمسي، ده فهم الإمام ابن رجب أن قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ليس خاصا بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه بحيث يصل ضعفه إلى حد التهمة بالكذب، وإنما يشمل كل من سلم من التهمة بالكذب سواء كان ضعيفا أو صدوقا أو ثقة. جميل هذا الكلام؟ لحد هنا متفقين؟ طيب، هناك من العلماء قال لا، قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب مفهومه أن يكون ضعيفا إلا أن ضعفه لم يصل إلى حد التهمة بالكذب. أنا مش عارف أن أربح خلص الحاسة ولا لا، بس أنا ليش سيفهمه لكم، خلينا نتكلم إن شاء الله نقعد شهر، إيه المشكلة يعني؟ حد وراء حد هيكلمنا، المهم أن أنتوا تفهموا. فهناك من أهل العلم قال لا، ما يعني ما قالش لا، وإنما يعني كلامه يدل على كده، يعني أن قول التلميذ لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب معناه أنه ضعيف إلا أنه لم يشتد ضعفه ولم يبلغ بضعفه إلى حد أن يتهم بالكذب. إذن هذا العالم أو هؤلاء العلماء لا يجوزون في الحديث الحسن عند التلميذ أن يكون رويه صدوقا أو ثقة، فاهم يا مولانا؟ بل لابد أن يكون إيه؟ رويه ضعيف وإن كان ضعفه خفيفا. ماشي الكلام ده؟ فهمت الفرق بين فهم هؤلاء وأولئك؟ فابن رجب يقول لا، قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يشمل كل من سلم من التهمة بالكذب ولو كان ثقة أو صدوق، معايا؟ غيره كابن حجر العسقلاني مثلا يقول لا، بل لابد أن يكون ضعيفا في الأساس لكنه لم يشتد ضعفه بحيث يبلغ إلى حد أن يكون متهما بالكذب. أما الثقة والصدوق فلا شأن لهما بالحديث الحسن ولا يوصف حديثهما بالحسن بحال بمقتضى كلام الترمذي. لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رغم أنه قال هذا الكلام ودل صنيعه وتعامله مع كلام الترمذي على هذا النحو، إلا أنه وجد في بعض كلامه ما يتعارض مع هذا التفسير الذي ذهب إليه. إزاي؟ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في نكته على كتاب ابن الصلاح تعرض لكلام الترمذي هذا ولقوله ولا يكون الحديث شاذا ولا يكون الحديث شاذا. قول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا فسره شيخ الإسلام ابن تيمية وفسره ابن رجب بعبارة واحدة عجب يعني نفس الكلمات. قال رحمه الله أي لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة، أي لا يكون مخالفا للأحاديث، وطبعا لأن الحديث الحسن أقل رتبة من الصحيح، فإذا كان مخالفا للحديث الصحيح سيكون إيه؟ شاذا. هذه هي علامة الحديث الإيه؟ الشاذ. ابن حجر أراد أن يقول هذا المعنى لكنه قاله بعبارة تقتضي تناقضا، يعني أنا مش عايز أقول أنه تناقض لكن تقتضي تناقضا من الحافظ ابن حجر العسقلاني. لماذا؟ لأنه عندما تعرض لمعنى الشاذ عند الترمذي في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح قال ومراد الترمذي من الشاذ ما أراده الشافعي منه. يعني الشاذ عند الترمذي هو الشاذ عند الشافعي. جميل، يبقى احنا كده ايه قربنا. طب احنا عندنا نص الإمام الشافعي وعندنا تفسير ابن حجر العسقلاني ها للشاذ عند الشافعي، فلننظر في كلام الشافعي وفي تعريف وفي شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني لكلام الشافعي ثم في صنيعه هنا في تعامله مع كلام الترمذي في قوله ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، حيث حمل غير متهم بالكذب على الضعيف الذي لم يشتد ضعف. الشافعي ماذا قال في تعريف الشاذ؟ قال ليس الشاذ من الحديث، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. الناس مش أنا وإنت، يعني الناس يعني الثقات، وحتى في بعض الروايات يخالف فيه الثقات. الناس يعني لما تقول هؤلاء هم الناس معناه كده إن الباقي مش ناس، تقصد هم الناس على الحقيقة. فكما تقول مثلا هذا قول الجمهور، يعني جمهور إيه؟ الكرة، جمهور أهل العلم، يعني هذا هو مفهوم. يعني لما تقول هذا قول الجمهور يعني جمهور أهل العلم، تقول هذا قول الناس أي من أهل العلم. يعني احنا بنتكلم هنا فين؟ على القهوة ولا بنتكلم في العلم؟ فلازم نفهم كلام العلماء. يعني العبارات دي بتيجي بكثرة في كلام أهل العلم، يقول هذا قول الناس، هذا قول الجمهور، فيقصدون بالجمهور هنا أو الناس يعني أكثر أهل العلم مش أي ناس. يعني كما قال لك ذهب الناس ها وجاء الناس ناس، وفعلا دلوقتي ينطبق على هذا الواقع، ذهب الناس يعني على الحقيقة الذين هم أهل لتحمل مسؤولية الأمة، وصار يتحملها النسانيس. صح؟ ايه؟ كلام صحيح؟ ما شاء الله، ايه فقه كده؟ ما لسه هنقوله، احنا لسه خلصنا حاجة. انت والاخ سألني الناس يعني ايه، فحبيت اعرفه الناس غير الناس ناس. فاهم يا عم؟ الامام الشافعي قال ايه؟ ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس أي الأكثر عددا والأكثر وثاقة. جميل هذا الكلام. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كثير من مواضع كتبه يفسر كلام الشافعي هذا على أن الشاذ في كلام الشافعي يتضمن أنه لابد أن يرويه ثقة وأن يخالف هذا الثقة من هو أوثق أو أكثر عددا. جميل، يعني يقول جميل قول لي اه عشان ابني عليه. ماشي، اذا نمره واحد لابد لكي يوصف الحديث بالشاذ عند الحافظ ابن حجر بمقتضى ما فهمه عن الشافعي، وحتى هذا حتى شرح كلام الشافعي بهذا الامر بهذا الشرح الذي شرحه ابن حجر مختلف فيه. خلي بالك هنتكلم لما نتناول الشاذ، لكن حتى هذا الشرح لكلام الشافعي ليس محل اتفاق لبلد يعني. هناك من يفسر كلام الشافعي بتفسيرات أخرى. لكن احنا مع ابن حجر. ابن حجر رحمه الله قال في الشاذ، في تعريف الشاذ بمقتضى كلام الشافعي الذي يعتبره ابن حجر يدل على هذا المعنى، وهو أن الشاذ لابد أن يكون رويه ثقة، أما الضعيف فلا يسمى حديثه شاذا، هو يدخله في نوع المنكر. ده معروف عن ابن حجر. جميل. اثنين، مجرد تفرد الثقة لا يسمى شاذا، بل لابد أن يكون قد خالف. يبقى لابد لكي يوصف الحديث بالشذوذ عند الحافظ ابن حجر بمقتضى ما فهمه عن الإمام الشافعي أن يتحقق فيه وصفان: وصف الثقة، وهذا وصف في الراوي، ووصف المخالفة. فإذا كان الراوي ثقة وتفرد لا يسمى شاذ، وإذا خالف وهو ضعيف لا يسمى شاذ. لابد أن يتحقق وصفان: كون الراوي ثقة وكونه خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. إذا سيبها دلوقتي، مش مكانها عشان بس الإخوة بس ما يقطعش حبل الأفكار. إذا ابن حجر يفسر كلام الشافعي على أن في الشاذ، على أن الشاذ عند الشافعي يقع في أحاديث الثقات أم الضعفاء. يبقى الشاذ عند الشافعي بمقتضى فهم الحافظ ابن حجر يقع في أحاديث إيه؟ الثقات. طيب الترمذي هنا يتكلم في الحديث الحسن عن أن راويه سالم من التهمة بالكذب، وابن حجر يفسر ذلك أنه أن الراوي لابد أن يكون ضعيفا، صح؟ إذن جميل هذا الكلام، الراوي لابد أن يكون ضعيفا وإن لم يشتد ضعفه. ويشترط الترمذي في هذا الحديث الذي راويه ضعيف لم يشتد ضعفه بمقتضى فهم ابن حجر أن يكون هذا الحديث سالما من الشذوذ. إذن نفهم من كلام الترمذي أن الشذوذ يقع في حديث الضعيف، صح ولا لا؟ ابن حجر فسر كلام الترمذي في قوله لا يكون في إسناده من اتهم بالكذب، أن فسره بأنه يكون ضعيف ضعفا هينا. إذن هو ضعيف ولا ثقة؟ ضعيف. ثم الترمذي قال ولا يكون شاذا، إذا هذا الضعيف حديثه لابد أن يكون سالما من الشذوذ. إذن نفهم تلقائيا أن الشذوذ عند الترمذي يقع في أحاديث الضعفاء بمقتضى فهم ابن حجر، مش كده ولا إيه؟ بينما يرى ابن حجر أن كلام الشافعي في الشاذ يمنع من دخول الراوي الضعيف في حديث الشاذ، بل لابد أن يكون الراوي ثقة. فكيف تقول أن الشاذ عند الترمذي هو نفسه الشاذ عند الشافعي؟ فهمت؟ يبقى نفهم من كده إن في تناقض بين كلام ابن حجر، لأنه إذا قولك إن الشاذ عند الترمذي هو نفسه الشاذ عند الشافعي، مع قولك في الشاذ عند الشافعي أنه لا يقع إلا في الثقات، وقولك إن إن إن إن الشاذ أو ما يقتضيه كلامك في شرح كلام الترمذي أن تجوزت بناء على كلامك أن يقع الشاذ عند الترمذي في حديث الضعيف ضعفا هينا، فإذا ليس الشاذ عند الشافعي هو الشاذ عند الترمذي في الواقع، لأن الشاذ عند الترمذي يتنزل أو يقع في أحاديث غير الثقات الضعفاء، بينما الشاذ عند الشافعي لا يقع إلا في أحاديث الثقات بمقتضى تفسير ابن حجر نفسه لكلام الترمذي ولكلام الشافعي. فهذا أنا أعتبره تناقضا، واضح؟ لكن في الواقع أن الشاذ عند الشافعي يقع في أحاديث الثقات وغير الثقات، والشاذ عند الترمذي يقع في أحاديث الثقات وغير الثقات، فيكون الشاذ عند الترمذي هو الشاذ عند الشافعي، لكن لا بتفسير ابن حجر بل بتفسير غيره كابن رجب وغيره. فهمتم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ جميل؟ يبقى الأشبه بقول الترمذي لا يكون في إثنين من يتهم بالكذب أن يكون قوله ذلك شاملا لكل من سلم من التهمة حتى وإن لم يكن ضعيفا، فيدخل في كلام الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب الثقة والصدوق والضعيف ضعفا هينا. واحد يقول لك طيب احنا عارفين الثقة حديثه صحيح، قلت لك انساها لمدة نص ساعة، نص ساعة بس انساها دلوقتي، يعني افهم الكلام بعيدا عن اي مؤثرات خارجية عشان بعد كده نعرف نوفق بين الكلام ان شاء الله. جميل. قال ولا يكون الحديث شاذا. احنا قلنا ان الامام ابن تيمية في الجزء 18 من الفتاوى والامام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي قال بعبارة واحدة. انا مش عارف بقى هل ابن رجب اخذها على ابن تيمية ولا توارد عبارة واحدة بلفظ واحد قال معناه ان الا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحة. هكذا العبارة عند الرجلين عليهما رحمة الله تعالى. فهذا شيء طيب أن يتفق إمامان عظيمان جليلان مثل هذين على لا أقول اللفظ فقط بل اللفظ والمعنى. لا أقول المعنى فقط بل اللفظ والمعنى. نعم كان تلميذ ابن رجب تلميذ ابن تيمية. تأكد يعني تلميذ ابن تيمية ولا تلميذ ابن القيم؟ تلميذ ابن القيم. لكن هي مدرسة واحدة. نعم ابن رجب في شرح علل الترمذي ماشي. المهم طبعا هذا كلام صحيح الا يكون الحديث مخالفا للحديث الحديث الصحيح. هذا كلام صحيح لكنه يحتاج الى زياده توضيح. عندما نقول الحديث الشاذ هو ان يكون مخالفا للحديث الصحيح وعليه كي يكون الحديث سليما من الشذوذ لابد ان الا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحه. هذا كلام صحيح لكن هذا إن قصدنا بالشذوذ الشذوذ من حيث المتن الشذوذ من حيث المتن فهذا بطبيعة الحال واضح. إذا وجدنا حديثا يرويه راو غير متهم بالكذب لكنه يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فهذا سيكون الحديث به شاذا. الحديث الصحيح نفسه الذي يرويه الثقة الذي يرويه الراوي الثقة العدل الضابط اشترط فيه العلماء أن يكون سالما من الشذوذ والعلة صح الكلام. فإذا كان الصحيح لكي يكون صحيحا لابد أن يكون سالما من الشذوذ أي غير مخالف لما هو أصح منه من الأحاديث الصحيحة. فمن باب أولى الحسن الذي إيه؟ الذي هو في أصله قد لا يحتج به ويحتاج إلى ما يقويه معايا. فإذا كان الشذوذ لابد من سلامة الحديث الصحيح منه فمن باب أولى الحسن. خلي بالك هنا مهمة جدا مسألة مهمة جدا. إيه هو الحد الفاصل بين الضعف الشديد والضعف الهين؟ إحنا بنسمع العبارات دي كثيرة لا يكون شديد الضعف لا يكون شديد الضعف بل يكون ضعفه خفيفا. طب حد يقول لي ايه هو الحد الفاصل بين الضعف الهين والضعف الشديد؟ ما تقدرش تضع ايدك على حاجه لكن انا هقول لك قانون احفظه. كل ضعف في الروايه يؤثر في المتن او معناه فهو شديد حتى وان كان الراوي ثقه. وكل ضعف في الرواية يتعلق بالإسناد ولا مساس له بالمتن فهو ضعف خفيف. أقولها تاني لو عندنا نكارة في المتن مخالفة في المتن للقرآن مخالفة للسنة الصحيحة مخالفة لإجماع الأمة هذا كله مؤثر في المتن أم لا؟ ده يعتبر ضعف شديد. لكن وجدنا في الإسناد راوي ضعيف الضعف ضعف الراوي سوء حفظ الراوي يستلزم أن يكون أخطأ؟ لا يا راجل لا. هو الضعيف كده على طول الخط بيغلط؟ لو كان على طول الخط بيغلط ده خلاص متروك ده متهالك. الضعيف إنما ضعف لأنه تارة يصيب وتارة يخطئ لكن خطأه أكثر من صوابه لكن عنده صواب. وكلما أكثر الراوي من الرواية كلما كان الخطأ منه أكثر. لأنه إذا كان من كل 10 أحاديث مثلا يعني يخطئ في حديث فإذا روى 100 حديث سيخطئ في 10 إذا روى 1000 حديث سيخطئ في 100 وهكذا. فهنا العلماء عندما يعرفون ضبط الراوي إنما يوازنون بين كثرة روايته وقلتها وبين نسبة أحاديثه الصواب إلى نسبة أحاديثه الأخطاء. فإذا كان مع إكثاره يخطئ كثيرا، يعني روى 1000 حديث أخطأ في 100 يحتمل، بخلاف واحد روى 10 حديث أخطأ في حديثين، هذا لا يحتمل. نسبة وتناسب، فكلما أكثر الراوي من الأحاديث يحتمل منه الخطأ أكثر من غيره، وكلما أقل من الحديث لا يحتمل منه الخطأ. ولهذا نجد ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في كتاب المجروحين له كثيرا ما يقول، يذكر الراوي يقول: وهو على قلة ما يروي يخطئ، ومن كان، ويقول: ومن كان مع قلة حديثه يخطئ فهو هالك، أو نحو هذه العبارة. الواحد أصلا عنده 10 أحاديث مش قادر يحفظهم، إمتى هيحفظ ده؟ غير واحد روى الآلاف المؤلفة، روى الآلاف زي أبو داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي سئل الإمام أحمد، قيل إن أبا داود الطيالسي أخطأ في 1000 حديث، قال: يحتمل هذا من الطيالسي. ليه؟ يقال إنه روى 40,000 حديث من حفظه. فمن يروي 40,000 حديث من حفظه إذا أخطأ في 1000 منها يحتمل. ايه معنى يحتمل؟ يعني لا نضعفه، لكن تلك اخطاء نعاملها على انها اخطاء، لكن هو نفسه لا يضعف بتلك الالف. وكما قيل في شعبة ابن الحجاج، قال الفضل بن دكين، قال: اخطأ شعبة في 300 حديث، قال ابو داود: ولا يضر شعبة تلك الاخطاء. ليه؟ لانها قليلة في جنب الكثير الذي رواه، من جهة، من جهة أخرى ولأنها أخطاء محتملة، ليست أخطاء بمعنى أنه يركب سند على متن أو يغير في المتن أو نحو ذلك، إنما أخطاء في أسماء الرواة، ولها تفصيل ربما نذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. فاهمين الكلام ده؟ فهنا إيه؟ هنا الأئمة ابن رجب وابن تيمية عليهما رحمة الله يتكلمان عن شذوذ المتن، ماشي؟ احنا عايزين نقول ان كلمة الترمذي ولا يكون الحديث شاذا اعم من كده، فيتشمل اخطاء المتون واخطاء السند. بمعنى ايه؟ هناك اسانيد تحتمل الخطأ فيها اسنادي، الخطأ فيها اسنادي لم يمس المد، يعني مثلا وصل المرسل، جميل، رفع الموقوف، فهذه أخطاء يحتملها العلماء، بخلاف ما إذا غير سياق الحديث والمتن وجاء فيه بألفاظ تغير المعنى المقصود من الحديث، زي حديث أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن زكاة الفطر قال: كنا نؤديه على عهد رسول الله، كنا نؤديه على عهد رسول، يعني نؤدي زكاة الفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض الرواة فروى الحديث قال إيه عن أبي سعيد الخدري: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤديه ونورث. صحف، حصل له تصحيف، بس التصحيف دوت جريمة، ده عمل إيه؟ ده غير معنى الحديث تماما، بينما الحديث في الزكاة صار في المواريث. فلما صحف وقال نورثه، قال يعني الجد، فجاء بحديث متعلق بحكم في مسألة معروفة مشهورة متعلقة بالمواريث، بينما أصل الحديث متعلق بالزكاة، زكاة الفطر. ده خطأ فادح، ده خطأ فظيع، أشد ما تكون الأخطاء في المتون، وقد يكون الخطأ في الإسناد، وأخطاء الأسانيد بعضها أشد من بعض. من أشد أخطاء الأسانيد ما يسمى عند العلماء بدخول إسناد في إسناد، يعني إيه؟ الحديث مروي بسند هو كأنه سند تاني خالص، زي حديث الأعمال بالنيات، احنا عارفينه بإسناد يحيى سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي، ها؟ عن عمر الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله، إيه الحلاوة دي؟ جميل هذا الكلام. فجيب ابن أبي رواد قال إيه عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من العمل بالنيات، عمل إيه ده؟ ده عامل كوكتيل يعني جاب مات حط له سند مش سنده، وجاب سند ركب عليه متن مش متنه، فاهم؟ ده من الأخطاء الفادحة عند العلماء، والعلماء والراوي إذا كان من شأنه يفعل ذلك يضعف على طول. لكن إذا كان أخطاء بسيطة تحتمل عند أهل العلم، هذا سنتناوله إن شاء الله تعالى عندما نتناول الجرح والتعديل. لكن هنا عايزين نقول إيه؟ الأخطاء الإسنادية التي تعتبر عند أهل العلم أخطاء فادحة، بحيث يوصف هذا الخطأ الإسنادي بأنه باطل أو بأنه منكر أو بأنه لا أصل له أو نحو هذه العبارات الشديدة، فهذا أيضا لا يصلح في التحسين ولا يصلح في الحسن عند الإيه؟ الإمام الترمذي. فالإمام الترمذي عندما يحسن الحديث يحتاج حديث معناه ليس مخالفا للأحاديث الصحيحة، وإسناده محتمل، فيه إرسال، فيه راوي سيء الحفظ لكن لم يثبت أنه أخطأ الخطأ الفاحش. أما إذا ثبت الخطأ الفاحش، إذا ثبت الخطأ الفاحش في الإسناد أو في المتن، فهذا لا يكون عند الإمام الترمذي قابلا للتحسين، لأنه بهذا الاعتبار سيكون شاذا، والشاذ كما قلنا لابد من سلامته في الحديث الصحيح، فكيف بالحديث الحسن؟ ثم قال الإمام الترمذي: ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن، يعني هذا الحديث الذي سلم من راويه من أن يكون متهما بالكذب على نحو ما بينا هذا اللفظ، وأن يكون سالما من الشذوذ على نحو ما بينا في معنى الشذوذ عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله، لكي إذا تحقق في هذين الوصفان فهو قابل للتحسين. متى يحسن؟ إذا روي من غير وجه، إذا روي من غير وجه، فاهمين الكلام دوت؟ إذا روي من غير وجه، يعني روي من غير وجه، أكيد هذه الأوجه التي ستأتي للحديث لكي تقوي وترفعه للحسن لابد ابتداء أن يتحقق فيها ما اشترطه الإمام الترمذي في هذا الحديث الذي يريد أن يقويه. يعني هذه الروايات الأخرى لابد أن يكون رواتها غير متهمين، صح ولا لا؟ ولا ممكن يكون فيهم اتهام؟ معروف أن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها أو أقوى وليس بما هو دونها، فإذا كان الرواية التي المقواة لابد أن تكون سالمة من المتهم وسالمة من الشذوذ، فمن باب أولى الرواية المقوية تكون أيضا سالمة من المتهم سالمة من الشذوذ، صح ولا لا؟ يبقى لما جيب أنا رواية من الروايات السالمة من الشذوذ السالمة من المتهم، ينفع أقويها في حاجة تنضم إليها؟ لا، لابد للذي ينضم إليها ليقويها يكون على الأقل في مثلها في القوة، ليس في إسنادها من هو متهم ولا تكون شاذة، وكما قلنا شذوذ إسنادي ومتني. طب كونها موافقة للأولى فهي سالمة من الشذوذ المتني لأنها موافقة لها، فإذا كانت الأولى ليست مخالفة للأحاديث الصحيحة في باب الأولى الثانية لن تكون مخالفة للأحاديث الصحيحة، لكن قد تكون إيه؟ شاذة من حيث الإيه؟ الإسناد، أي ترجح لدى أهل العلم أنها خطأ، فحينئذ لن تتقوى أيضا أو لن تنفع في تقوية الرواية الأولى. زي الإسناد اللي قدامنا، إحنا عندنا حديث صحيح بإسناد صحيح إلى عمر الخطاب، هو حديث أعمال بالنيات، جاءته رواية أخرى ظاهر إسنادها الصحة بنفس المد، هل العلماء قالوا هذا ما المنع أن نجعله إسنادا آخر للحديث فيصير في مسألة إسنادان صحيحان؟ هل قالوا هذا أم قالوا هذا الإسناد الآخر باطل لا أصل له منكر؟ هذه عبارة الأئمة الموجودة في هذا في هذه الرواية، كلام الخطابي وكلام أبي عبد الخليل وكلام أحمد بن حنبل وغيرهم، يعني جميل. فإذا إذا ثبت أن الرواية التي أتينا بها لنقوي بها الرواية الأولى ثبت أن فيها شذوذ من حيث الإسناد، أي خطأ متحقق في الإسناد، فحينئذ إيه؟ لا تنفع للتقوية. وموافقتها للأولى في المد لا يكفي، بل لابد أن تكون مع ذلك ليست شاذة من حيث الإسناد. طيب قال لك إيه؟ ويروى من غير وجه نحو ذلك. نحو ذلك إيه نحو هنا؟ نحو ذلك يعني قريب من ذلك. طب هل هذا القرب قرب في اللفظ أم قرب في المعنى؟ الاعتبار هو المعنى. إذا جاء اللفظ موافقا لللفظ الأول فبها ونعمت، لكن إذا لم نجد إلا الموافقة في المعنى فهذا يكفي. جميل هذا الكلام؟ فهذا جانب. لكن جانب آخر في قوله نحو ذلك، هل لابد أن تكون الروايات الأخرى التي جاءت لهذا الحديث فقوته، هل لابد أن تكون مرفوعة مضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يمكن أن تكون آثار عن الصحابة والتابعين فيتقوى ذلك الحديث الضعيف الذي فيه ضعف خفيف مثلا، أو الذي يرويه راوي صدوق فيحسن حديثه في الأصل، أو راوي ثقة فيصحح حديثه في الأصل؟ فلكي نصف هذه الحديث بأنها حسنة بتحقق تلك الشرائط الثلاثة التي ذكرها الإمام الترمذي، هل لابد أن ينضم إليها أحاديث أخرى مرفوعة موافقة لها في المعنى، أم من الممكن أن لا ينضم إليها مرفوع بل موقوف على الصحابي أو التابعين؟ العبارة تحتمل هذا، نحو ذلك تحتمل هذا. فإذا تذكرنا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في المرسل والاحتجاج به، فإنه لما ذكر المرسل في كتاب الرسالة كلاما طويلا، وذكر أن المرسل يتقوى بأمور، يتقوى بأمور منها أن ينضم إليه ما يسنده الحفاظ المأمونون، فهذا هو اللي احنا بنسميه الصحيح لذاته. اثنين، أن ينضم إليه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، فهذا كله داخل في المرفوع. لكن ذكر أيضا أن ينضم إليه قول أحد الصحابة، قول أحد الصحابة يكون موافقا لهذا المرسل فيتقوى المرسل به. أربعة، أن ينضم إليه قول عامة أهل العلم. فإذا الشافعي جوز أن يتقوى المرسل بالأثار عن الصحابة والتابعين، والإمام أحمد فعل هذا لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبي جد. إذا ده حديث مرفوع أهو صح؟ فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان ابن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة يعني من التابعين. إذا قوى هذا المسند الذي فيه مانع من الاحتجاج به إذا انفرد، وهو عمرو بن شعيب في اجتهاد الإمام أحمد، قواه بماذا؟ بفتوى عثمان بن عفان رضي الله عنهم وبفتوى عامة أهل العلم. إذا قواه بالأثار الواردة عن الصحابة والتابعين. فإذا ممكن نحمل كلام الترمذي هنا على أنه بقوله أن يروى نحو من غير وجه أن هذه الأوجه ليس يشترط أن تكون كلها مرفوعة إلى رسول الله، بل قد تكون كذلك وهذا أفضل بطبيعة الحال، لكن قد تكون موقوفة على الصحابة والتابعين. يؤكد هذا أن الترمذي في مواضع من كتابه الجامع ذكر بعض الأحاديث التي تفرد بها بعض الضعفاء ووصفها بالحسن ولم يذكر لها شواهد مرفوعة، إنما قواها لكونها عليها العمل عند أهل العلم. قال ابن حجر في أحد هذه المواضع قال وإنما قواه الإمام الترمذي بقوله وعليه العمل عند أهل العلم، فكأنه قواه بالإجماع، يعني قواه بما ورد عن الصحابة والتابعين، بما ورد عن الصحابة والتابعين. إذن حتى في بعض ما ذكره الإمام الترمذي من أحاديث وصفها بالحسن على مدار الكتاب، بعضها إنما حسنه لا لأنه له شواهد مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قواها لمن ضم إليها من آثار عن الصحابة والتابعين. طبعا دي كلها أمور لها ضوابط عند أهل العلم، لكن الغرض هو أن نشرح مراد الإمام الترمذي ها هنا. طيب خلصنا كلام الترمذي، حاولنا نفهمه بقدر الإمكان، يتبقى بقى الإشكالات. مش احنا قلنا نص ساعة؟ ادي خلصت النص ساعة صح، خلصت. انت بقى عايزين بقى نعرف بقى ايه علاقة الحسن ده بالحسن عندنا، حسن الحسن لذاتي والحسن لغيري. طب ايه علاقة الحسن عند الترمذي بتعريفه هذا وبشرحك هذا عليه بقول الترمذي حسن صحيح؟ احنا عارفين الحسن غير الصحيح، او بحسن غريب، واحنا عارفين الحسن غير الغريب. ده ان شاء الله ستجدوه غدا باذن الله تعالى. زورونا تجدوا ما يسركم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.